نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع وغفر الله لهم: أول الرسل. قال رحمه الله: أولهم نوح عليه السلام. نوح عليه السلام هو أول رسول من بني آدم أرسل إلى الأرض، لأن الكفر أول ما وجد في بني آدم في قوم نوح، لأن الناس 10 قرون كانوا على الإسلام بسبب الغلو في أهل الصلاح وتجاوز الحد في محبتهم، حبوهم أكثر من اللازم، وإلا فمحبة أهل الخير قربه. لما مات أهل الصلاح من بينهم، فلما أسفوا عليهم أسفا زائدا رأى أن قد حصلت له الفرصة، فزين لهم التردد. ثم لما حصل له ذلك حصل له شيء آخر، فقال: ألا أخبركم بما هو أنشط لكم وأشوق للعبادة؟ فقال: صوروا تماثيلهم. فصوروا تلك الصور، فصوروا ودا وجعلوا صورته في مجلسه، وهكذا وسر الشيطان. أيضا انتفعوا بذلك في الدين، لكنها بدع فأضعفت هذا النفع وأبطلته، فإن فعلهم هذا ما هو بمشروع. فلما انقرض ذلك الجيل وجاء جيل آخر ورأوا أنها معظمة، ثم جاء جيل رأى أنها معظمة تعظيما دينيا، فجاءهم بعدما تأخر الزمن حتى لم يبقى من يعرف القصة ولا عندهم علم، فزين لهم أنهم كانوا يعبدونهم، فوقع الشرك في بني آدم. فوقع الشرك في بني آدم بسبب محبة الصالحين، يعني المحبة الزائدة، وإلا فمحبة الصالحين قربة. وطبع يرجع إلى لين أيضا، لكن هؤلاء ما فعلوا ما ليس من شرط المحبة، فالتردد إلى القبور ليس منها ولا التصوير، وإلا فالمحبة في القلوب والحث على طريقتهم ونحو ذلك. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو آخر رسول أرسل إلى أهل الأرض، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والقصد من ذلك قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أنه لا نبي بعده. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أن النبيين من بعد نوح. والعشرة القرون كانوا على الإسلام على الوحي الذي أوحاه الله إلى آدم، وكان فيهم أنبياء أيضا، وكل أمة من الأمم بعث الله إليها رسولا. المقصود أن نوح عليه السلام ومن بعد كلهم يأمرون بالتوحيد ويحذرون من الشرك، ومما أوقع الناس من قديم الزمان في الشرك بسبب التصوير والتردد على القبور. يأتي القبر معين، يأتي إليه ويرجع، سواء قبر والده أم لا، يأتي إليه ويرجع كل يوم يأتي إليه. والنبي عليه السلام في هديه كان لا يخص قبرا دون غيره، إنما يأتي إلى القبور عموما ويسلم عليهم ويدعو لهم و يتذكر الآخرة، لكن قبر بعينه يأتي إليه يقصد من بينه ثم يرجع، يأتي من بينها ويرجع، لا هذا ما يصح. لكن لو شخص أتى القبور سلم ثم أتى إلى قبر والده مثلا بعد فترة، هذا ما فيه بأس، لكن يخص فقط يأتي إليه ثم يرجع، من الغد يأتي إليه ويرجع. هذه الشبهة التي وقعت على قوم نوح، ثم وقعوا والعياذ بالله في الشرك. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.